من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ماتت وانشئ معاك الله. أهلا بكم أيها الأصدقاء. كل عام وأنتم بكل خير. نسائم انتصارات 6 أكتوبر، ما إن يهل علينا هذا الشهر الكريم، شهر أكتوبر من كل عام، إلا وتتعطر حياتنا وعزائمنا بروح هذا الانتصار وبهذه النسائم العظيمة. أيها الأصدقاء، حلقة اليوم حلقة تتماس مع نسائم هذا العبور، مع نسائم هذا الانتصار، حيث 6 أكتوبر يعيش في الذاكرة، يسري في دمائنا، يسري في عزيمتنا، في كل عبور نعبر به إلى البناء، إلى التعمير، إلى جمهوريتنا الجديدة. مع روعة الحكي وسلامة الأداء، مع عبقرية انتقاء الكلمات، حلقتنا اليوم أيها الأصدقاء أنتم صناعها بمشاركاتكم، برسائلكم الصوتية التي جاءتنا بحكي وطني أخاذ يعيش هذه الذكرى. رسائل تتذكر، ورسائل تحيي في عزيمتنا من ذكريات هذه النسائم الأكتوبرية الكثيرة والكثيرة من المشاعر والأفكار التي نقتحم بها الصعاب، نتحدى كل تحدي من أجل تماسك ووحدة وبناء وتنمية شاملة تنحو بها مصر إلى المستقبل السعيد. صبرنا وبرنا، صبرنا وبرنا، وكهرنا برنا، ربنا سهرنا، وبالبندقية رفعنا العلم، ورفعنا وربنا سهرنا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، بروعة من الحكي التلقائي الجميل الذي تمتزج فيه المشاعر الوطنية والأفكار العاطرة بأريج ذكريات العبور وروح الانتصار العظيم والبناء بروح أكتوبر، نستمع إلى صوت إذاعي كبير قدير يتميز بالبساطة في الأداء وبعمق عبقرية هذا الأداء الإذاعي والإعلامي، إنه الأستاذ حازم طه. للغة المعاصرة يتذكر مع هذه اللحظات الأكتوبرية من الإذاعي الإعلامي الكبير القدير الأستاذ حازم طه. ستة أكتوبر لحظة النصر العظيم، هو نصر عظيم لهذه الأمة بكاملها، قادته مصر في هذه اللحظات التاريخية، لحظة العبور، لحظة لا تنسى. أنا من جيل عاش آلام هزيمة 67، وكنا نتجرع هذه المرارة وننتظر هذه اللحظة التي نعيد فيها الكرامة للجندي المصري الذي لم يحصل على الفرصة المناسبة ليقدم الدماء ويقدم الجهد من أجل نصر مصر، فكانت هذه اللحظة هي اللحظة الفارقة. سنة 67 كما ذكرت هي كانت بالنسبة لي نكسة شخصية، لأني كنت ساعتها في الثانوية العامة، وانطلقت الحرب بالضبط في الأسبوع المحدد لامتحان الثانوية العامة، فألغي الامتحان وأجل، فكانت سنة بالنسبة لي ضيعة، حسيت أن أنا فيه طار لازم أخده، وفعلا في لحظة العبور يوم 6 أكتوبر حسيت أن أنا استرديت ثاري أو طاري من هذا العدو الغاشم اللي حرم المصريين من أمال كتيرة جدا في هذه السنوات العجاف الصعبة حتى كانت لحظة النصر. لحظة النصر الساعة 2 يوم 6 أكتوبر بالتحديد أنا كنت فين؟ أنا كنت لسه متخرج من شهور ومقدم على امتحان الإذاعة، وكنت أجري امتحانات الإذاعة، فكانت أول علاقة بيني وبين الإذاعة في هذه السنة، هي سنة بالنسبة لي أنا مميزة جدا. كنت في هذا اليوم بالتحديد أو الفترة اللي قبل ما أدخل فيها الإذاعة أعمل مدرسا في إحدى المدارس في منطقة الزمالك. هذه المدرسة كان يدرس فيها أبناء الرئيس أنور السادات، جمال السادات كان ساعتها في الثانوية العامة، وكان دائما نراه فنستبشر خيرا لأن ده ابن الزعيم، وكان الرئيس السادات ساعتها بيدي بعض الدفعات والأمال من حين إلى آخر، إلى أن فاجأنا بهذه اللحظة التاريخية الرائعة التي يعتز بها كل مصري بالتأكيد، لكن أنا كجيل عشنا هذه اللحظات، كانت بالنسبة لنا يعني مش حكاية تحكى لنا، ولكن رأيناها رأي العين. عشنا سنوات صعبة من بعد 67، الشعب كان مصاب بيأس وإحباط، وعندما جاءت هذه اللحظة نسينا كل شيء، نسينا كل إحباط وكل يأس وكل ألم، وكان هذا النصر هو نصر للجميع. ارتبط عندي هذا النصر بكلمات رائعة وصوت خرافي ولحن تاريخي لا يمكن أن أنساه، وعندما استمع إليه يعني أشعر بقشعريرة وجسمي يعني يهتز وأشعر بالنشوة عندما أسمع وردة وهي تغني، وأنا على الربابة بغني مملكش غير إني أغني وأقول تعيش يا مصر. هذه الكلمات وهذا اللحن الرائع للعظيم بليغ حمدي وبصوت وردة وبكلمات عبد الرحيم منصور، وأنا أذكر إنه هذه الأغنية أغنية عنوة يعني أو ألفت وسجلت عنوة، يعني عنوة بمعنى إيه؟ إن الإذاعة لم يكن في مخططها في هذه اللحظات إنها تنتج أغاني للنصر، ولكن الفنانون أنفسهم الموسيقيون والشعراء والمطربون توافدوا على الإذاعة، كل يريد أن يساهم في هذه المعركة بأغنية. كانت هذه الأغنية بالتحديد، أنا بالنسبة لي طبعا أغاني النصر كثيرة، ولكن هذه الأغنية بالذات أنا يعني أعتز بها اعتزاز كبير، لحنها رائع، حتى أني هذا اللحن كنا نستخدمه دائما في يعني فواصل أو باكجراوند في برامجنا، لأنه لحن رائع، يعني لحن ملهم أنتج في لحظات بروعة صوت وردة خلد هذه اللحظة، لحظة كانت رائعة وأدت إلى أنه مصر تستعيد حقها وتنتصر انتصارا تاريخيا لم يتكرر من قبل، يعني ما لم يحدث ان احنا حققنا مثل هذا الانتصار، وسيظل علامة في التاريخ تدرس للأجيال بعد الأجيال. كل سنة وكل مصري بخير وسعادة، وكل سنة واحنا كلنا طيبين، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله. حازم طه. يا مصر وانا ليك يا مصر وليك يا مصر ليك يا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة وانا على الربابة بغني وبارك كل خطوة تعدي تعدي عن طريق الصعب يا مصر اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، وبعد أن استمعنا لبلاغة الحكي التلقائي الجميل من الإذاعي الإعلامي القدير الأستاذ حازم طه، نستكمل رسائل أصدقاء المستمعين. أشكر مشاركاتكم في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، تلك عناقيد العبارات الجميلة مع أرق ما قيل شدوا وغناء، مع هذه الرسالة الصوتية من المستمع العزيز الأستاذ علي طرفاية. معكم أخوكم علي طرفاية من محبي ومستمعي وعاشقي إذاعة البرنامج العام، أسعد بمشاركتي معكم في هذه الحلقة من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. بداية أود أن أقوم بتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمشاعر تفيض إعزازا لشخصكم العظيم وتقديرا لقيادتكم الرشيدة. أتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، داعيا الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري. أما عن تأثير الكلمة المغناة، فقد ارتبطت الأغنية الوطنية المصرية بمحطات تاريخية وأحداث سياسية عدة مرت بها مصر إلى أن أصبحت جزءا من ذاكرة المصريين، وأداة توثيق لكثير من المراحل التي ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري. تعتبر الأغنية الوطنية أحد أبرز أشكال التعبير عن نبض الجماهير العربية واهتماماتها في فترات الاحتلال التي تعرضت لها الشعوب العربية نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن. كان الغناء يقوم حول استنهاض الهمم ومكافحة المحتل، وبرز سيد درويش في بدايات القرن كرائد للأغنية الوطنية، حيث ترك أثرا واضحا لدى كثير من المهتمين بها حتى الآن، ولا زال الجميع يردد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي وأمي مصري مصر دايما بتناديك. ثم جاء عبد الوهاب وأم كلثوم وجيل الرواد. أيضا قدم نجوم كثيرون أغنيات عديدة ما زالت خالدة لا تنسى، حيث عبرت هذه الأغاني عن هذه المناسبة العظيمة، منها أغنية على الربابة التي غنتها الفنانة وردة وكتبها الشاعر العبقري الراحل عبد الرحيم منصور ولحنها بليغ حمدي. وهناك أغنية في ذاكرة التاريخ لا تنسى، وهي رايحين رايحين شايلين في إيدنا سلاح راجعين راجعين رافعين رايات النصر. ومن الأغاني الخالدة أيضا أغنية صباح الخير يا سينا التي غناها العندليب عبد الحليم حافظ بعد نصر أكتوبر 73، كما قدم العندليب أيضا أغنية لف البلاد يا صبية، سكت الكلام والبندقية اتكلمت، أحلف بسماها وبترابها، خلي السلاح صاحي، وكذلك غنى للرئيس الراحل أنور السادات صاحب قرار الحرب عاش اللي قال، كما قدمت المطربة شريفة فاضل أغنية للشهيد البطل حينما قالت ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل. ولذلك كان للأغنية الوطنية القديمة دور كبير أيضا حيث أعيد إحياؤها في ثورة 30 يونيو، مثل أغنية يا حبيبتي يا مصر ويا أغلى اسم في الوجود، حيث ظلت أغنية يا حبيبتي يا مصر للفنانة شادية التي لحنها بليغ حمدي العامل المشترك في كل الأحداث الثورية. نعم ما زالت هذه الأعمال الخالدة تعيش في وجدان كل مصري وعربي رغم أن بعضها تجاوز نصف قرن من الزمان، بل تجاوز أكثر من قرن من الزمان، مثل أعمال سيد درويش. كان معكم أخوكم علي طرفاية، سعدت بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع عرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش رد اعتبارك خلى نهارك رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار احلى نهار عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمه بحكمه في الوقت المناسب اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع نسائم شهر الانتصار، نعيش ذكريات ونعيش مفردات. هذه المفردات حينما تذكر مفردة منها فإننا نتذكر هذا العبور وهذا الانتصار في معركة الكرامة. من هذه المفردات: الضربة الجوية، خط بارليف، الساتر الترابي، العبور، 6 ساعات، المانع المائي، المانع المائي، القناة، الجبهة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، صباح الخير يا سينا، رسيت في مرسينا، النسر المصري، الله أكبر. هذه كلها مفردات يمكن أصدقاء المستمعين أن نتذكرها، فنغذي حياتنا بروح هذا الانتصار، لنواصل بناءنا، لنواصل مواجهة تحدياتنا، لنواصل مواجهة تحدياتنا العديدة في هذه اللحظات العابرة، في هذه اللحظات من تاريخ مصر المعاصر. شكرا أيها الأصدقاء، رسائلكم الصوتية التي جاءتنا بمناسبة استقبال نسائم شهر الانتصار، شهر العبور، شهر أكتوبر، وفي قلب هذا الشهر 6 أكتوبر نعيش الكثير والكثير من الذكريات التي نواجه بها كل التحديات. ومما قيل في الحلقة، فؤادي معلنا صدقة بعزم الروح في نصر وجيش لم يضع حق، أقول في فخر بصوت الرعد والرقة، بجيشك مصر أفتخر، به الإيمان مدخر، بسالته لنا درع، بها الأعداء تستعر، فجندك مصر هم أسد، بأرض إن هم حضروا، مضى في ظهره الخطر، بجيشك مصر أفتخر، به الإيمان مدخر. من مصر المصري شق السماء وضرب وكتب أعظم الحمى، مصر المصري شق السماء وضرب وكتب أعظم الحمى، الأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت، والأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. ونستكمل أيها الأصدقاء إذاعة رسائلكم الصوتية التي جاءتنا بمناسبة هذا الحدث العظيم الذي يعيش فيه الوجدان المصري والعربي، إنه انتصار 6 أكتوبر. طوال شهر أكتوبر نذيع رسائلكم الصوتية التي جاءتنا مشاركة للإذاعة المصرية، إذاعة البرنامج العام وللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هذه تحية عاطرة بأريج مصر نقدمها لكم أصدقاء المستمعين في مختتم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لك كل الشكر زميلي مهندس الصوت حسن مبروك، حافظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر. شكرا لمتابعتكم، إلى لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. انتظروا كل